سيرتكم التي تصنعونها بأهل الكتاب، سيروا فيهم بهذه السيرة، اصنعوا بهم هذا الصنيع. وما الصنيع الذي يصنعه المسلمون بأهل الكتاب؟ أنهم إذا امتنعوا عن الإسلام فإنهم يقرون على دينهم وتقبل منهم الجزية، فكذلك يصنع بالمجوس، سيروا فيهم سيرة أهل الكتاب، أي إذا هم أيضا امتنعوا عن الإسلام وما رغبوا فيه فأقرهم على دينهم وقبلوا منهم الجزية كما تصنعون بأهل الكتاب. إلا أن هذا الكلام هو كلام عام لكنه أريد به خاص، لأنه ما هي السنة التي يسيرها المسلمون في أهل الكتاب؟ هي إقرارهم على دينهم وأخذ الجزية منهم وأكل ذبائحهم، أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم، تزوج من نسائهم. وهذا ليس كله يشبه فيه المجوس أهل الكتاب، لذلك قلت لكم هذا عام أريد به خاص، أريد به خصوص الجزية. أما التزوج من نسائهم وأكل ذبائحهم فهذا لا يجوز عند جماهير العلماء والسواد الأعظم من العلماء، حتى يكاد يكون إجماعا. طبعا الزواج من أهل الكتاب والأكل من ذبائحهم هذا فيه تفصيل، لا يأخذ واحد عندي من هنا الآن جاهزة يخرج بها ويقضي الغرض، لا، هذا فيه تفصيل سيأتي في محله إن شاء الله. زيد سيدي. قال عبيد الله رحمه الله. طيب هنا قضية، عمر رضي الله عنه يقول إنما لا أدري كيف أصنع في هؤلاء، فيخبره عبد الرحمن بن عوف بما علمه من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نحن نعلم أن عمر أعلم من عبد الرحمن بن عوف، هذا لا شك فيه، لا مرية فيه، أعلم منه وخير منه. لكن الآن لسنا نتكلم عن الجانب، لسنا نتكلم عن الخيرية المعنوية، لكن نتكلم عن الجانب العلمي. الجانب العلمي عمر أعلم من عبد الرحمن بمراحل، وهذا معروف لكثرة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم. دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، هذا معروف كثير. لكن مع هذه الأعلمية وجد عند عبد الرحمن بن عوف من العلم ما لم يوجد عند عمر، فهذا فيه دليل على أن الحبر العالم قد يكون جاهلا بشيء من العلم يكون عند من هو دونه، وهذا لا يحط من قدر الحبر العالم. لماذا؟ لأن ربنا سبحانه أيأس الناس من أن يكون واحد منهم محيطا بكل شيء. شوف ربنا قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، الخطاب لمن؟ وما أوتيتم، من هذا المخاطب؟ من المخاطب؟ البشر، البشر من لدن آدم عليه السلام إلى أن ينفخ النافخ في الصور، لو جمع علم هؤلاء جميعا لكان قليلا، هذا العلم الذي أوتيه هؤلاء جميعا كان قليلا، فكيف ظنك بما أوتيه أحد هؤلاء؟ فلهذا لا يستغرب ولا يزيد في نفسه الحبر العالم إذا رأى أن تلميذه الذي يقرأ عليه يكون عنده من العلم في الشيء، في المسألة، ما ليس عند الحبر، لأن هذا رزق ربنا سبحانه ورزقه. هذا يقول بعض العلماء، يقول وقسمة الحظوظ، قسمة الأرزاق، وقسمة الحظوظ فيها يدخل فهم المسائل التي تنعقل، فيحرم الذكي من فهم الجلي إن لم يكن من حظه في الأزل. الله لم يكتب له هذا الرزق. زيد سيدي. قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب 4 دنانير وعلى أهل الورق 40 درهما، مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة 3 أيام. قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن نافع، نافع مولى بن عمر الإمام المعروف تقدمت ترجمته مات 17 عن أسلم مولى عمر بن الخطاب. أسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب، تقدمت ترجمته أيضا، مات سنة، مات فيما بين 60 و70. نعم، مولى عمر بن الخطاب، عمر أمير المؤمنين، عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب إلى آخر العمود المتقدم. زي أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب 4 دنانير. ضرب الجزية أي قدرها، كم يؤخذ في الجزية من هؤلاء ومن هؤلاء، فضرب الجزية زي ضرب الجزية على أهل الذهب 4 دنانير. هذا الذي يؤخذ من أهل الذهب، من يتعامل بالذهب فيؤخذ منهم في الجزية 4 دنانير. وهذا المذهب عندنا، طبعا هذه مسألة فيها خلاف، ولكن هذا مذهب المالكية، أن الجزية على الرأس هي 4 دنانير لفعل عمر رضي الله عنه، لقضاء عمر هذا، وهذه القضية لا تتغير، وإن كان هذا الكتاب هذا الذمي وإن كان غنيا. 4 دنانير ليست تابعة لثروته الذمي، خلافا للزكاة فهي تابعة لثروة المزكي وإن كان مسلما. هذه بعض عناصر الإجابة عندما يتهم الإسلام بأنه وأنه، هذا عنده ملايين دنانير 4 دنانير، هذا عنده ملايين دنانير 2.5% ربع العشر. وإن غلبته 4 دنانير وعجز عنها ينقص عنه الإمام بحسب ما رأى، لا يكلفه ما لا يطيق. زيد سيدي ضرب الجزية على أهل الذهب 4 دنانير وعلى أهل الورق 40 درهما. أهل الورق أو الفضة المتعاملون بها الجزية 40 درهما، وهذا كما تقدم لنا حين تكلمنا عن زكاة الذهب والفضة، أن الصرف في الزمن الأول الدينار الذهبي هو 10 دراهم فضة. زيد سيدي وعلى أهل الورق 40 درهما، مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة 3 درهم. مع هذا الذي ضرب عمر، الذي حكم به عمر، مع هذا يجب عليهم أرزاق المسلمين، يعني يجب عليهم أن يرزقوا جنود المسلمين الموجودين في تلك البلاد، أن يرزقوهم أي يطعموهم، لكن لا يكلفون ما لا يجدون، يطعمهم بحسب ما جرت به العادة في إطعام أنفسهم. هذا الذي يطعمونه المسلمين طبعا مما يحل في دين الإسلام. زيد سيدي وضيافة 3 أيام. وهذا أيضا مما حكم به عمر رضي الله عنه، أن من اجتاز بهم من المسلمين فإنهم يضيفونه 3 أيام، وهذه الضيافة أيضا تكون بحسب ما يطعمون، لا يكلفون ما لا يجدون وما لا يطيقون. روى عبد الرزاق في مصنفه عن أسلم هذا قال: كتب عمر، ضرب عمر الجزية وكتب بها إلى الأجناد والأمصار، إلى أن قال في هذا الشرط: وضيافة المسلمين 3 أيام. قال: فلما قدم عمر شكوا إليه، جاءه أهل الذمة، قال شكوا إليه أنهم يكلفوننا الدجاج، وفي رواية عند عبد الرزاق يكلفون الغنم والدجاج. فقال عمر: لا تطعموهم إلا مما تطعمون مما يحل لهم، ولا تزيدوهم على ذلك. لكن هذا الشرط الذي كان اشترطه عمر، والذي ذكره مالك هاهنا في موطئه، لم يذهب إليه المتأخرون من المالكية رحمة الله على الجميع، لأن صار الظلم يقع على الذميين، يوقعه عليهم ولاة الأمور، فأبطل المالكية تركوا هذا الشرط لئلا يكون ذلك سببا في إيقاع الظلم عليهم. زيد سيدي قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال لعمر بن الخطاب: إن في الظهر ناقة عمياء. فقال عمر: ادفعها إلى أهل بيت ينتفعون بها. قال: فقلت: وهي عمياء. فقال عمر: يقطرونها بالإبل. قال: فقلت: كيف تأكل من الأرض؟ قال: فقال عمر: أمن نعم الجزية هي أم من نعم الصدقة؟ فقلت: بل من نعم الجزية. فقال عمر: أردتم والله أكلها؟ فقلت: إن عليها واسم نعم الجزية. فأمر بها عمر فنحرت، وكان عنده صحاف تسع، فلا تكون فاكهة ولا طريفة إلا جعل منها في تلك الصحاف، فبعث بها إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الذي يبعث به إلى حفصة ابنته من آخر ذلك، فإن كان فيه نقصان كان في حظ حفصة. قال: فجعل في تلك الصحاف من لحم تلك الجزور، فبعث به إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بما بقي من لحم تلك الجزور، فصنع فدعا عليه المهاجرين والأنصار. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم. عن زيد بن أسلم، زيد بن أسلم العدوي أيضا مولى عمر، وكان أحد أئمة المدينة، وتقدمت ترجمته متى رحمه الله؟ سنة 94، وقيل سنة 300. عن أبيه أبوه أسلم العدوي المتقدم في الإسناد قبله، أنه قال لعمر بن الخطاب: إن في الظهر ناقة عمياء. أنه قال لعمر: إن في الظهر ناقة عمياء. إن في الظهر، الظهر المراد به الإبل. إن في الظهر أي إن في الإبل. من ذلك قوله سلمة بأكوع في الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فأخذنا الجهد فأردنا أن ننحار بعض ظهرنا، أي بعض إبلنا. زيد سيدي: إن في الظهر ناقة عمياء. فقال عمر: ادفعها إلى أهل بيت ينتفعون بها. طيب، جاء أسلم إلى عمر رضي الله عنه فقال: إن في الظهر ناقة عمياء. ناقة عمياء هذه يعني لا تصلح لحمل ولا لنضح ولا لحرث ولا. فقال له عمر: ادفعها إلى أهل بيتي ينتفعون بها، ينتفعون بحلبها، ينتفعون ب أيوه. قال: فقلت: وهي عمياء. هذا أسلم الآن يراجع عمر، يدفعها إلى أهل بيتي ينتفعون بها. أسلم يقول لعمر: كيف سينتفعون بها؟ هي عمياء، يركبون عليها لا يمكن، لأنها عمياء، يحملون ينضحون بها، يزرعون ما لا. إذن سيؤول أمرهم معها إلى نحرها وهي عمياء. زيد: فقال عمر: يقطرونها بالإبل. دله عمر على علاج العمى، قاله: يقطرونها بالإبل. يقطرون، العرب تقول: قطر فلان الإبل، إذا قرن بعضها ببعض في نمط واحد، في سياق واحد، في قرن واحد. إذا جعل العربي، إذا أخذ العربي الإبل فجعل واحدا أمام واحد ولزها جميعا في قرن، ربطها جميعا في حبل هكذا متوالية، هذا هو ماذا فعل؟ قطرها. فلذلك يقولون هذه جاءت الإبل قطارا قطارا، إذا كان بعضها مشدودا إلى بعض في سياق واحد فيقول إبل مقطورة. ومن هنا تفهمون كيف استعير هذا اللفظ العربي القديم إلى هذا المركوب الحديث. سمونه لماذا سمي قطارا؟ لأن هذه العربات قطر بعضها إلى بعض، ضم شد بعضها إلى بعض في سياق واحد، فكانت قطارا كقطار الإبل الذي تعرفه العرب قديما. فقال عمر: يقطرونها بالإبل، طبعا هي عمياء لا تستطيع أن تمشي، لا تهتدي في مشيها، لكن إذا قطرت بالإبل سوف تمشي، لن يضرها حينئذ عمها، لأنها ستمشي بمشيهم وتهتدي بهديهم. أيوة. قال: فقلت: كيف تأكل من الأرض؟ مشكلة أخرى هذه. انظروا إلى هذه المراجعة، ما شاء الله سيدنا عمر، ما شاء الله الخطر يتسع. هاي يقول لي: قلت لك ديا مشغول بالتلايقة عمياء، ما تشوف ديا صافي. فهذا يراجعه. طيب، المشكل المشي هذا مشكل حلة، ولكن لا أكل. حين تقطر بالإبل هي ستستن بهم في مشيها، لكن لن تستطيع أن تستن بهم في أكلها في رعيها. هي لا ترى المرعى، هب أن تلك الإبل وقفت أو باركت لترعى، هي ما تدري هي في مرعى في حنظل في سعدان في ما لا تدري. فكسا دائما الأمر يؤول إلى أن هذه ناقة. عمر الآن هو رضي الله عنه سيستنتج استنتاجا. قال فقال عمر أمن نعم الجزية هي أم من نعم الصدقة. عمر رضي الله عنه يرى أن أسلم يسد عليه الأبواب التي يفتحها، عمر يفتح بابا ذاك يسده، ادفعها إلى أهل بيت هي عمياء، اقطروها بالإبل ما لا تتأكل، كلما فتحت بابا انت ستأكل. طيب يعني عمر يرى أن هذه الناقة تساق إلى الأكل هذا. طيب أمن نعم الجزية هي أم من نعم الصدقة هي نعم؟ لماذا يسأل؟ لأنه إذا كانت من نعم الصدقة من نعم الزكاة طبعا نعم نعم الإبل هذا اللفظ لا تطلق العرب إلا على الإبل، لكن إذا لا تطلق جماعة البقر جماعة الغنم هذه لا تسمى نعما عند العرب، جماعة الإبل هي النعم، لكن ربما تكون جماعة الإبل وفيها بعض الغنم والبقر وفتسمى يسمى كل ذلك نعما حينئذ. فعمر رضي الله عنه يسأل أمن نعم الصدقة هي أم من نعم الجزية؟ لماذا؟ لأنه يعني إذا كانت من نعم الصدقة فإنه حينئذ لا يأكلها إلا من ذكر ربنا في كتابه أصحاب أهل الزكاة، من نعم الجزية يأكلها كل من اشتهاها من غني وفقير. فهو يسأل زين. فقلت بل من نعم الجزية. الأمور تتضح لعمر الآن زين. فقال عمر أردتم والله أكلها. أردتم والله أكلها. هذا الذي يساق إليه الكلام من أول اليوم من أول نار، هذا الذي تسوقني إليه أردتم والله أكلها. فقلت إن عليها واسم نعم الجزية. يعني هو يقول كأنه يريد أن يبرئ نفسه، لا لا ليس كما ظننت، لكن هي رشوف عليها واسم نعم الجزية، واسم سمة العلامة، وكانوا يسمون البهائم بكيها لتعرف، وهذا يعني ما زال معمولا به. أنتم ترون أنه أحيانا يسمونها بجعل شيء في آذانها وهذا، لكن ليس دائما ذلك متأتيا، والأكثر أنهم يسمونها بالكي. ونكمل الكلام على هذا الوسم في ما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.